الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي بتذكير بالآية الكريمة التي سمعناها في خطبة الجمعة، وهي قوله تعالى: إن إلينا، أو في صلاة الجمعة في سورة الغاشية، في قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الآية الكريمة فيها ذكر المرجع، وأن مرجع العباد إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبعثهم ويحشرهم بعدما صاروا ذرات ورمادا وترابا وهواء، يحشرهم الله تبارك وتعالى ويعيدهم كما كان. والمشركون قد استبعدوا هذا المعاد لزعمهم أن الذرات قد انتشرت وانتثرت وتناثرت، فكيف تعاد؟ فقال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فذرات ابن آدم أينما ذهبت، أينما تناثرت، يعلمها الله عز وجل، أكان في بطون السباع أو كان محروقا رمادا أو كان مقطعا ترابا، أينما كان يعلمها الله عز وجل ويعيد. ولهذا قال: إن إلينا إيابهم. ثم قوله: إن ثم إن علينا حسابهم، فيه دلالة أن الحساب على الله، وتقديم الجار والمجرور ثم إن علينا، ولم يقل ثم إن حسابهم علينا، وإنما قال ثم إن علينا حسابهم. فكما أن المعاد من خصائص الربوبية، فإن المحاسبة من خصائص الربوبية. فلا معيد للخلائق إلا الله، ولا باعث للمخلوقات إلا الله، ولا محاسب للمخلوقات إلا الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن علينا حسابهم. والمسلم الذي يكون على الطاعة يحمد الله عز وجل أن الحساب على الله وليس على أحد من العباد، فإن العباد مهما كانت رحمتهم فهي رحمة آنية، ورحمة مؤقتة، ورحمة ليست كرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالله هو أرحم الراحمين، وهو الرحمن الرحيم، وهو أكرم الأكرمين جل في علاه. فإذا كان الحساب عليه فأبشروا بالخير. ولهذا كان مالك بن دينار رحمه الله إذا قيل له: من تحب أن يحاسبك يوم القيامة، أمك أم الله رب العالمين؟ فيقول: الله رب العالمين. ثم يقول: لأن الله أرحم بي من أمي. الله أرحم بنا من أمهاتنا. وهذا الأمر وإن كان قد ورد في النص لله أشد من هذه الأم بولدها لعباده، لله أرحم من هذه الأم بولدها على عباده، لكن هو مشاهد واقعيا. فإننا نرى أن العباد يسألون الله المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس والألف، والله سبحانه وتعالى لا يمنع عنهم ويعطيهم، ويسألونه مما يضر ويلحون ويلحون ويلحون ولا يعطيهم. بخلاف الأم، الأم لو سألتها من الرحمة اللي عندها مرة مرتين ثلاثة أربعة خمس يقول لك بعدين وياك خلاص. لو ألحيت عليها فيما يضرك مرة مرتين ثلاثة يقول روح خذ أنت وكيفك خلاص. فمهما يكن رحمة الأم رحمة مقدرة، رحمة لا يمكن أن تقارن برحمة أرحم الراحمين. فإذا سمع الإنسان الآية ثم إن علينا حسابهم، يحمد الله أن الحساب على الله. هذا من جهة شمولية رحمته، ومن جهة أخرى يتذكر سعة مغفرة الله، سعة كرم الله وجوده، وأيضا يتذكر ستر الله تعالى. فإن الإنسان ربما يستحي أن يكشف على حاله في بعض ذنوبه ومآثمه حتى أمه. لكن إذا علم أن الستير سبحانه وتعالى العزيز هو الذي يحاسبه وأنه يرحمه ويغفر له فإنه يستر عليه فيحمد الله أن الحساب على الله، وإلا لأصبحت الخلائق في فضيحة. كما أن الذين يجاهرون بالمعاصي ليسوا معافين، فيظهرهم الله ويكشفهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما أحببت تذكير نفسي وإياكم في هذه الآية. ثم نبدأ الآن بالأسئلة. يقول السائل: دفعنا أموالا لترميم وإصلاح مسجد المدرسة، وبعد فترة أعادوا لنا المال الذي تصدقنا به لأنه قام شخص بصيانة المسجد على حسابه الخاص، فما حكم المال الذي عادوه لنا وجزيتم خير؟ سواء هذه الصورة أو مثلها، لو تصدق الناس على مسجد لحاجة معينة ثم هذه الحاجة اندفعت أو لم توجد، مثل هذه الصورة الآن، تبرعوا لأجل مسجد المدرسة ثم جاء شخص وأقام صيانة المسجد على حسابه الخاص، فماذا يفعلون بالأموال التي أخرجوها في سبيل الله عز وجل؟ ما دام أنهم أخرجوها في سبيل الله لهذا المسجد، فالآن عليهم أن يغيروا هذا المال في أمر آخر في مصلحة المسجد، لا أن يرجعوه، لأنها خرجت من ذمتهم بالتبرع لله تبارك وتعالى. وليس للإنسان إذا تبرع بشيء في سبيل الله أن يرجع فيه إذا خرجت من يده. يعني أنت الآن أخذت 10,000 دينار وقلت لإنسان: خذ هذه 10,000 دينار وابنه مسجدا، فليس لك بعد ذلك أن ترجع، لأن المال أصبح مالا موقوفا ما تتصرف فيه. وقد جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع فرسا له في أوقف فرسا له في سبيل الله، الفرس أوقفه في سبيل الله. ذاك الرجل الذي ذهب يجاهد عليه انتهت الغزوة وأخذ الفرس وباعها، فرأى عمر الفرس في السوق فأراد أن يشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو بدرهم، حتى لا يرجع في صدقته. ففي هذه الحالة الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم بعدما أوقفوا المال ليس لهم أن يرجعوا ويأخذوا ما أوقفوا، فماذا يفعلون؟ إما أن يجعلوا هذا المال في مصلحة أخرى في نفس المسجد، أو في صيانة مسجد آخر مساو له. هذه هي القاعدة في الأوقاف. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول النصراني لا يؤمن بالجنة والنار مخرج من ملته، ولأجل ذلك لا يحل لنا طعامه، بناء على ما قال الله عز وجل: وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا استدلال مقلوب. يعني بعض الناس يقول النصارى اللي الله أباح طعامهم وذبائحهم غير نصارى اليوم. ليش؟ قال نصارى اليوم ما يؤمنون بالجنة والنار. طيب أنا أسألك سؤال: أيهم أشد كفرا، الذي لا يؤمن بالجنة والنار ولا الذي يقول إن الله تعالى ذو ثلاثة؟ ها؟ الذي لا يؤمن بالجنة والنار نقصان إيمانه في ركن الركن الخامس من أركان الإيمان: آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، فنقصان إيمانه في الركن الخامس. طيب والذي يعتقد أن الله عياذا بالله ثالثا، أو أن المسيح هو الله، أو أن الله له ولد، هذا نقصان إيمانه في الركن الأول، صح ولا لا؟ طيب الله ماذا قال عن النصارى الموجودين في زمن النبوة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم ولا ما كفرهم؟ طيب ماذا قال الله عز وجل عن آخرين منهم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ها هذا الصنف الثاني. طيب والصنف الثالث؟ قال اتخذ الرحمن ولدا. إذن هذا الكفر موجود، ومع ذلك أباح الله طعامهم لنا، أباح الله طعامهم لنا. فنحن لا يجوز نتفلسف ونقول عندهم كفريات جديدة ما كانت موجودة، عندهم كفريات جديدة لن تكون الكفريات الجديدة أعظم من الكفر الموجود عندهم في زمن نزول الوحي. ومع علم الله أنهم على هذا الكفر وأباح الله لنا طعام أهل الكتاب ما داموا يذبحون، فما داموا يذبحون إذن طعامهم مباح، لكن لو خنقوا لا يباح، لو قتلوا أو صعقوا لا يباح. فهذه هذا استدلال في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى الذي بين كفر اليهود والنصارى هو الذي قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول: هل صحيح من علامات الساعة أن بلاد الأندلس تعود للمسلمين من جديد بلا حروب؟ من علامات الساعة بلا شك ولا ريب فتح القسطنطينية، وهذا مذكور، وفتح روما وهذا مذكور في النصوص، وفتح بلدة نصفها في البر ونصفها في البحر وهذا أيضا منصوص بالتكبير وليس ثم قتال. هذه البلدة التي نصفها على البحر ونصفها على البر تفتح بالتكبير، ولها حصن عظيم يسقط جانب الحصن منها هنا ومنها هنا وتفتح بالتكبير. بعض العلماء قالوا أن المقصود قسطنطينية معروف هي إسطنبول، هذه فتح، وروما هي بلاد روما الحالية ولم تفتح بعد، والبلدة التي نصفها على البر نصفها على البحر قال بعض الشراح إنها البندقية، وقال غيرهم غير ذلك. فكون بلاد أوروبا سواء الأندلس أو غيرها تفتح بدون قتال هذا نحن لا نشك فيه. ومما يؤكد لنا هذا المعنى ما جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. معنى هذا أن ستفتح كل البلدان اللي فيها النصارى لأن ما يقبل الجزية. فهذا أمر لا بد أن نعتقده ولا نشك فيه. يقول: ما حكم تجويد القرآن؟ تجويد القرآن على نوعين، نوع واجب ونوع مندوب. النوع الواجب هو إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، يجب أن يخرج الحرف من المخرج الصحيح لكي لا يتغير المعنى، ويجب أن يقف الوقف الصحيح حتى لا يتغير المعنى. ونضرب مثال: الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد غير الحمد. لا يجوز أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما يجوز هذا، لابد، هذا واجب على الإنسان أن يتعلمه، ما مفر منه. ولهذا يقول العلماء في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يقول مرويا عن علي: إخراج الحروف ومعرفة الوقوف. طيب الوقوف ليش مهمة؟ لأن الإنسان إذا ما عرف وين يقف يغير المعنى. فالواجب أن نعرف أين نقف، ما يجي إنسان يقرأ الآية ويقول وما من إله، شو ما من إله؟ شو ما من إله؟ الله موجود، شو تقول ما من إله؟ الله معبود بحق، كيف تقول وما من إله؟ قال أنا ما أدري. لا، تعلم الوقوف، وما من إله إلا الله، هكذا. بعضهم يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، اللي يسمع يظن أن سبحانه راجع للولد، صار تعظيم للولد وليس هذا المراد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انتهى مقولهم، هذا مقولهم. ما هي مقولهم؟ اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. هذا كلام ليس من مقوله، هذا كلام جديد ينبغي أن الإنسان يكون فقيها. يعرف أين يقف فيتعلم الوقوف. أما ما يتعلق بالمندات والغنات والشدات وكذا فهذا تعلمه من حيث الفرض الكفاية هو فرض كفاية وليس من الواجبات العينية، ولكنه مندوب أن الإنسان يتعلم ويقرأ القرآن كما أنزل. لكن لو قرأ الإنسان غير مجود ولم يمد مثلا لم يغن مثلا لا يقال إنه آثم. يقول خالتي زوجها توفي عنها وهي في العدة ويجيها ألم في فروة رأسها وحكة دائمة، تأخذ ماي الحناء يعني مو حناء بس ماي وتحط على فروة رأسها يبرده لها، ولو ما تحطها يجيها ألم من فروة، فهل يجوز لها أن تستمر عليه ولا حرام؟ جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما في السنة الجواب، فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، اسمعوا الحديث، وإن اشتكت عينها أفأكحلها لها؟ الكحل العين نوع من أنواع التطبيب، أفأكحل عينها؟ بعض الناس اليوم يظن أن الكحل سنة، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الكحل تطببا، فإذا احتجت إليه استخدم الكحل. فالمرأة تقول إن زوجها توفي، زوج ابنتها، وإنها اشتكت عينها وهي تريد أن تكحل عينها للعلاج، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، قد كانت الواحدة منكن تمكث السنة ثم تخرج تفتض على الحمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تعالج رأسها بأي طريقة أخرى، ليش شيطان لبس عليها إلا بالحناء وماء الحناء؟ ومعروف أن ماء الحناء قد يسبب لونا وقد يسبب رائحة، فهذا ليس بطيب وهي في العدة، فليس لها أن تعالج بهذه الطريقة، تعالج بالبنادول، تعالج بالإبرة، تعالج بأي شيء آخر، أما بهذا لا. السؤال الأخير في الهاتف ثم نفتح لكم المجال، يقول رجل تزوج بامرأة دون علم زوجته الأولى. أي ما شاء الله، هذا يقول رجل، لا مو برجل، يقول رجل، وين رجولة؟ ها هذه رجولة يا أخوان؟ يقول رجل تزوج من امرأة بدون علم زوجه، يقول ذكر يا أخي لا تقول رجل. طيب يقول تزوج بامرأة دون علم زوجته الأولى وهي في مصر والثانية معه في دولة الإمارات، هل يؤاخذ على عدم العدل بينهما في ذلك لبعد المسافة؟ على كل حال باتفاق الفقهاء، ما فيها خلاف، باتفاق الفقهاء لا يلزم الرجل أن يخبر زوجتها الأولى أنه تزوج، هذا لا يلزم، هذا مما لا شك فيه ولا برياء أن هذا ليس بلازم ولا واجب، واضح؟ لكنهم يقولون إن الإشهار في الزواج شرط، فإذا أخبر مثلا ابنه أو أبناءه أو أخبر إخوانه لو مات يحصل إرث وكذا يعرفون، ما في بأس، هذه المسألة الأولى. إذن يجوز للإنسان، ما أقول للرجل، يجوز للإنسان أن يتزوج بدون علم زوجته الأولى، أما الرجل فيتزوج ولا يبالي. صعب شوية طبعا. على فكرة ترى أنا من المناصرين والدعاة التوحيد، صحيح؟ لا لا، أنا معدد ومجرد، خلكم من الموحدين ترتاحون، هذه نكتة بس واقعية. أنا راكب الباص، كنت جاي من الإمارات للكويت، راكب الباص رايحين الطيارة، فقابلني اثنين من الشباب الكويتيين يدرسون في جامعة، أحد الجامعات ما نريد أن نذكر اسمهم ولا اسم الجامعة، قال لي الشيخ أبو صلاح، قلت له نعم، قال والله يا شيخ أنا سمعنا أنك معدد، نبي نسألك إيش رأيك، نعدد ولا ما نعدد؟ قلت له واحد منهم ليش تبي تعدد؟ قال والله يا شيخ عندي صداع رأس، ماني قادر افتك منه. قلت عندك صداع تجيب نفسك صداع ثاني ليش؟ فقال الثاني خلاص انا بعدد ما عندي صداع. قلت له ما دام ما عندك صداع ليش تجيب نفسك صداع؟ قال والله ما عرفنا لك شو نسوي معك. فعلى كل حال انا اقول بالنسبه لهذا الرجل اللي تزوج بدون علم زوج الزواج صحيح بالاجماع ما في اشكال، ويجوز بالاتفاق انه ما يخبر زوجته. يبقى الان قضيه اخرى وهي قضيه العدل. الان تزوج هو في الامارات وزوجته الاولى في مصر، او تزوج هو في الكويت وزوجته الثانيه مثلا في السعوديه. الان لا يستطيع العدل. لماذا لا يستطيع؟ لانه هو يعمل في الامارات. لكن انا اطالبه بشيء من الناحيه الشرعيه، قبل ان يتزوج من الثانيه كيف كان يذهب الى الاولى يجب ان يبقي ذهابه كما لو كان. كلامي واضح؟ يعني مثلا لو كان مدرس، عندنا المدرسين الاخوان المصريين في الكويت مثلا مدرس وزوجته هناك، هو يعطل 3 أشهر ويذهب هناك، فيجب عليه اذا تزوج هنا ان نفس 3 أشهر يذهب هناك. لو فرضنا كان الرجل الله فاتح عليه كل 3 أشهر كان يذهب، فيجب عليه ان يبقي الذهاب كما لو كان، يعني كان شيء لم يتغير لا من حيث الانفاق ولا من حيث المبيت ولا من حيث الفعل. اما اذا اراد ان ينقص حقها عما كانت فهنا لا بد من اذنها، لا بد من اذنها وعلمها، لا بد من اذنها وعلمها. اذا العدل غير متصور في الرجل الذي يتزوج زوجتين، زوجة في مكان العمل وزوجة في غير مكانه، ما يتصور العدل هنا، لا يمكن، لأنك أنت أصلا هناك تعمل وهي موجودة هناك، طيب تبيت معها والليلة الثانية تروح تبيت مع العزاب ما يصير، وليش بتزوج عدل؟ صح ولا لا؟ تتصل هي عليك تقول لك لا ليلتي وخر عنها، قل ليلتك بس أنت مو عندي، صحيح؟ فالمرأة إذا لم تكن موجودة ليس لها شرعا أن تطالب بليلتها، هذه مسألة شرعية متفق عليها. المرأة إذا مرضت فكانت في المستشفى مثلا، أو زارت أهلها برضاها، لاحظ الآن، أو كانت في محل لأولادها دون محل عمل الزوج، فليس لها أن تطالب بالعدل في الليالي، ليس لها. لكن لو كان الثنتين في نفس المكان هنا يجب العدل قولا واحدا. نكتفي بهذا القدر، نفتح لكم مجال الأسئلة إذا عندكم. تفضل. نعم، أحد عنده سؤال؟ يلا الحمد لله اليوم كفينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.